ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولا أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها تبا وقبحا لحالها.